تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الولاية التي تقتضي محبة ونصرة بين المؤمنين، أن يكون الحب بينهم في الله، وأن تكون المودة في الله، وأن يكون اجتماعهم في الله، وأن تكون أخوتهم في الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله عز وجل: فأصلحوا بين أخويكم. معنى الأخوة العظيم الذي جدير بنا جميعا أن نفهم هذا المعنى، وأن نعمل بالأسباب التي تحافظ عليه، وبالأسباب التي تقويه، وبالأسباب التي تجعلنا نتقرب إلى الله عز وجل بتحقيق الأخوة. الأخوة في الله والمحبة في الله جاء فضلها في كتاب الله عز وجل، وجاء فضلها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فتأمل في أحوالك مع إخوانك المسلمين، تأمل في حبك لهم، هل هو حب لله عز وجل؟ وأن لا يحب المرء إلا لله، فيكون الباعث لك في محبة إخوانك طاعة الله عز وجل، وتقرب من قربه الله عز وجل، وتباعد من باعده الله عز وجل. المحبة في الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على منزلتها ورتبتها، ينادي الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المتحابون بجلالي، المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء من مقعدهم من الله عز وجل. المتحابون في الله مرتبة عالية، يوم أن تدن الشمس على الرؤوس والناس يتصببون عرقا، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. المتحابون في الله يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إنه الحب في الله أيها الإخوة منزلة عظيمة وفضل عظيم من الله عز وجل، أن يجعلنا على أخوة وعلى محبة، وأن لا نكدر صفو هذه الأخوة، لا نكدر بآفات القلوب من القطيعة والتهاجر والتدابر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ألا نكدر هذه الأخوة بأمراض في القلب وآفات من الحسد والبغضاء. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولا تحاسدوا، فلا تتمنى زوال النعمة على إخوانك، لا تتمنى زوال النعمة على إخوانك، وأن تؤمن بما قدره الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فتأمل في هذا الحديث: يوم أن تحرص على حب الخير لإخوانك وكأن الخير سيق إليك، ويوم أن تحب لهم الخير في أنفسهم وفي أهليهم وفي أموالهم وفي دينهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من القطيعة ومن الهجر بلا موجب شرعي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الهجران محرم في دين الله عز وجل، وقد ترك لك الشارع ثلاثة أيام كي يعود إليك رشدك، وكي تتغلب على نفسك الأمارة بالسوء فترجع إلى إخوانك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن هذا الدين بني على هذه المحبة وهذا الإخاء الصادق، إنه لحمة واحدة وجسد واحد، لا سبيل للقطيع ولا للقطيعة ولا الهجران إلا بموجب شرعي يقتضي الهجران والبغض، فإنما الحب في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فحبك في الله لإخوانك يحملك على محبتهم وعلى الحرص عليهم وعلى بذل النصح لهم. قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق أن تدعوهم إلى الخير، وأن تأمرهم بالخير، وأن تحثهم للخير في نصح صادق بشفقة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، نصح صادق بشفقة ورحمة. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه الإمام مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وربنا يقول في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين والرحمة والعطف والحنان، كل ذلك من مشاعر المؤمنين الصادقين تجاه إخوانهم. فليس المؤمن بطعان ولا متفحش ولا بالبذيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. تخير من الألفاظ الطيبة من العبارات الحسنة، فإن الكلمة الطيبة صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. كلمة تتكلم بها مع إخوانك من الكلام الحسن تثاب عليه وتؤجر. أما السباب وأما الشتم وأما الطعن وأما القذف فإن هذا من الكبائر ومن الذنوب العظيمة. ينبغي للمسلم أن يحفظ عرض أخيه، وأن يحفظ مال أخيه، وأن يحفظ دم أخيه. إنها من مقاصد هذه الشريعة حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ الأعراض. المسلم يتكلم بكلام طيب ويتخير العبارات الطيبة، فرب كلمة أوجبت نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تطلق للسانك العنان في أعراض إخوانك بالقدح والثلب، فإنك تقدم على الله مفلسا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المفلس يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إنه إفلاس عظيم، إنه إفلاس عظيم أن تقدم على الله عز وجل بحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. ذلك لأنك لم تحفظ لسانك، لم تحفظ لسانك على أعراض المسلمين، كنت تغتابهم. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الغيبة. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي افتريت عليه. إنه الأذى، إنه الأذى للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن يسلم منك إخوانك، أن يسلم منك إخوانك، فلا يطولهم لسانك بقدح أو ثلب أو غيبة أو تنقص أو قذف أو سخرية أو ازدراء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذه الحقوق العظام في حفظ أعراض المسلمين وفي حفظ دماء المسلمين. يقول: في الدماء أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. ويقول أيضا: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حمل السلاح علينا فليس منا، علينا فليس منا. وهذا يبين لك عظم حق المسلم على إخوانه، أن تحفظ لسانك من الغيبة، وأن تحفظ لسانك من النميمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. والنمام الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد. لقد أباح لك الشارع من أجل أن تصلح بين إخوانك المتنازعين أن تكذب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس بكذاب لهذه النية الطيبة أن يجمع بين إخوانه كي يصطلحا. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله عز وجل يقول: والصلح خير، فلما لا تكون مفتاح خير بين إخوانك، تجمع بين القلوب وتؤلف بين القلوب، فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أيها المسلمون، إن حقوق بعضنا على بعض عظيمة في الإسلام، ومكانتها عظيمة في الإسلام، من حق التناصح، من حق حفظ أخيك في الغيب، من حق التزاور والتراحم. روى مالك في موطئه من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول الله: حقت محبتي للمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتآخين فيا. إنه اللقاء في الله عز وجل، إنها المجالسة في الله عز وجل، إنه الأنس بين الإخوة في الله عز وجل. لا مقعد غيبة، ولا مجلس نميمة، ولا مجلس قطيعة وتهاجر وقول الزور، إنها مجالس مشؤومة، إنها مجالس يقوم الجالسون فيها على جيفة حمار، لا يذكرون ربهم ولا يصلحون ذات بينهم، إنهم يشعلون نار الفتنة بالقيل والقال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكره الله لكم ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. إنه القيل والقال الذي ابتلي به كثير من الناس، وإنه لمرض فتاك جعلهم يسعون بالفتنة والقيل والقال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. إن أعراض المسلمين حفرة من نار، إن أعراض المسلمين محرمة، لا تطلق لسانك بالقدح والثلب، واحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلذغنك إنه ثعبان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له معاذ ابن جبل: أم وأخذون نحن يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ولذا قد تجد بعض الصالحين أيضا ممن يتسمون بالسنة قد لا يحفظ لسانه على إخوانه، وينتقل بالقيل والقال، وقد شغل بما لا ينفعه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وحسب امرئ أن ينشغل بعيبه وبذنوبه وسيئاته. إذا فتشت في نفسك وجدت آفات، وجدت أمراضا، وجدت ذنوبا لولا ستر الله عز وجل. فتأمل في أحوالك، وليسلم منك إخوانك، ولتكن مفتاح خير عليهم بحسن الظن بهم لولا إذ سمعتموه. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إنه الظن الحسن إنه ظن الحزن بعضنا ببعض، وأن لا نفتح بابا لنزغات الشيطان. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. إنه يفسد القلوب بزرع سوء الظن، إنه يفسد القلوب بزرع التباغض والشحناء، إنه يفسد القلوب بزرع الفتن بيننا. فيا أيها الإخوة الكرام، حققوا المحبة في الله والبغض في الله، قربوا من قربه الله عز وجل، وباعدوا من باعده الله عز وجل، وأتلفوا على الخير والهدى، ولتكونوا إخوة متحابين متناصحين متعاونين. قد قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج كربة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنه السعي في أمر المسلمين، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. تراحموا أيها المسلمون، وليعطف بعضنا على بعض، ولنصحح لمن أخطأ، ولننصح لمن أساء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. لعله يكتب لك هداية إخوانك على يديك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. إنه الحرص على هداية الآخرين وسلامتهم من العيوب. إنك تحرص على سلامة نفسك لما تحرص على سلامة إخوانك، فهو جسد واحد، فهو جسد واحد، وهي أمة واحدة، وهو إخاء بين المؤمنين. فأبعدوا وساوس الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا تفتح على قلبك وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجان، رفقاء السوء الذين يسعون بالغيبة والنميمة. لا تأذن لهم بمجالستك، فارق مجالسهم، ابتعد عنهم، فإنهم من جلساء السوء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري، وعند الترمذي من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كم من رجل كان يخاف الغيبة، فلما رافق هؤلاء صار مغتابا. كم من رجل كان مسبحا ذاكرا، فلما رافق هؤلاء صار شاتما طاعنا. كم من رجل كان صامتا، فلما خالط هؤلاء صار ذا لغو. والله عز وجل ذكر في أوصاف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إنها رفقة السوء، إن هؤلاء لم يجدوا من يقول لهم إن هذا حرام، أين الذب عن عرض إخوانك؟ أين الذب عن عرض إخوانك؟ أين الدفاع عن إخوانك؟ يوم أن نطلق لأنفسنا العنان في الطعن والشتم والقذف وكأنها أمور مستحبات، إنها أمور توجب الإفلاس بين يدي الله عز وجل، إنها تذهب الحسنات، إنك تقدم على الله وهؤلاء جميعا الذين قد طعنت فيهم بغير حق وشتمتهم وسخرت منهم واستهزأت منهم وطعنت فيهم، إنك تأتي يوم القيامة وهم خصماء فيأخذون من الحسنات ما شاءوا ويذهب أمرك فرطا. إن السلف كانوا يخافون على حسناتهم أن تضيع عليهم، إن منهم من كان يعد ألفاظه من الجمعة إلى الجمعة، ألفاظ معدودة يتكلم بها خلال أسبوع من الزمان. من منا يراقب لسانه؟ من منا قد حفظ لسانه؟ والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف نريد أن نكون متآلفين متحابين ونحن لا نتقي الله عز وجل في ألسنتنا؟ إن هذا يدعو إلى القطيعة، يدعو إلى التباعد، يدعو إلى الفتن، يدعو إلى الفرقة. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أقيموا النصح بينكم، وأن تنصحوا لكل مسلم، وأن تكونوا آمرين بالمعروف بشروطه وآدابه، ناهين عن المنكر بشروطه وآدابه، وأن تترفقوا بإخوانكم بإيصال الخير إليهم وبأخذ العصاة إلى بر الأمان. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ذاك الشاب والنبي صلى الله عليه وسلم حوله الصحابة، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. كلمة عظيمة، ولقد هم به الصحابة: مه أي ماذا تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا مني أيها الشاب. فدنا منه، وفيه تقريب العصاة. ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل والخيرين أن يقربوا منهم العصاة، وأن ينظروا في أحوالهم، وأن يترفقوا في نصيحتهم، فإن هؤلاء في حيرة من أمرهم، قد ضاعت منهم الطرق، قد شتت أمرهم، قد استحوذ عليهم الشيطان، قد عميت أبصارهم. يحتاجون منك يا مشعل الخير ويا داعي الخير أن تقربهم إليك وتبين لهم الحق. أدنوا مني أيها الشاب. فدنا منه، قال: هل ترضاه في أمك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه في أختك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه في عمتك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه في خالتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه في أمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حصن فرجه واهدي قلبه واغفر ذنبه. فما كان يلتفت الشاب بعد ذلك إلى شيء من ذلك. انظروا إلى هذه الرحمة العجيبة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أين التراحم بيننا؟ قد صار بعضنا يفرح بزلل إخوانه، قد صار بعضنا يفرح بخبر عن إخوانه، قد صار بعضنا يطرب إذا علم عيبا. أي موالاة للمؤمنين هذه، وأي محبة للمؤمنين هذه. إن الصادق يتألم إذا علم عن أخيه سوءا، إن الصادق يسعى في سلامة إخوانه، إن الصادق يمد يديه إلى إخوانه لعل الله عز وجل أن يهديهم على يديه. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنها آفات في القلوب جعلت الأخوة لا طعم لها، إنها أمراض في القلوب جعلت الأخوة لا قيمة لها. لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إخاء عجيب. لما قدم المهاجرون على الأنصار كان الواحد منهم يشاطر نصف ماله، والذي تزوج بأكثر من زوجة يقول تخير إحداهن أطلقها وتتزوجها. أي إخاء هذا؟ إنها تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم كانوا يشكو بعضهم لبعض ما يجد من تكدر قلبه، واليوم صار بعضنا يخاف من بعض. إننا نخاف من بعضنا البعض أن تخبره بأمر تحتاج أن تنصح فيه، لأنه سيحتفظ به في سلته حتى يحين الأوان. التقى أبو بكر الصديق وحنظلة، فقال أبو بكر الصديق كيف تجدك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، تعال اليوم وقل لبعضهم أشعر أنني قد نافقت. يقول أعرفه من زمان منافق. قال نافق حنظلة، قال وكيف ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعات والأولاد نسينا كثيرا. قال أبو بكر الصديق إني لا أجد مثل ما تجد. هذا الإخاء الصادق، هذا هو الإخاء الصادق. ما قال له أبو بكر الصديق لا هيا نرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر. قال له إني لا أجد ما تجد. ثم ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نكون عندك فتخبرنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والأولاد نسينا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. إنه أخوة، إنها أخوة صادقة، إنها مشاعر متبادلة، إنها رحمة وعاطفة. بات كثير من الناس الآن يعيشون حياة جفاء لا طعم فيها، بالكاد أن يسلم عليك، وإذا سلم فلفظه في جهة وصفحة وجهه في

كي نشعر بالألفة والمحبة الصادقة التي نريد من ورائها جنة عرضها السماوات والأرض، التي نريد من ورائها أن نكون إخوانا على سرر متقابلين، التي نريد من ورائها أن ينادى أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تريد أن تقوم فيقال لا لست أنت، لست أنت في يوم تبلى فيه السرائر. فتأمل في عشرتك لإخوانك، لما رافقت فلانا ولما مشيت مع فلان؟ أم من أجل حطام دنيا فتبا لهذه الرفقة؟ لماذا قربت فلانا وهو ليس من أهل الطاعات، وأعرضت عن فلان وهو من أهل الجماعات والصفوف الأولى في المسجد؟ لماذا قربته؟ أم من أجل دنيا؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ إننا بحاجة أيها المسلمون أن نراجع هذه الأخوة في عواطفنا تجاه بعضنا البعض، في تراحمنا تجاه بعضنا البعض، في تعاوننا مع بعضنا، في سعينا في تفريج الكروبات، في سعينا في تعليم الجاهل، في سعينا في إغاثة الملهوف، في سعينا في تفقد الأيتام والأرامل. إننا أمة واحدة، بلد واحد مسلم. اتركوا الأحقاد، اتركوا الضغائن، اتركوا القطيعة، ائتلفوا على الحق والهدى، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احرصوا على السنة فإنها تجمعكم، واحذروا البدع فإنها تفرقكم. ومن علامات أهل السنة اجتماعهم على الحق، ومن علامات أهل البدع تفرقهم شيعا وأحزابا. تآلفوا على السنة واجتمعوا، تراحموا فيما بينكم وترفقوا. قد قال الحسن البصري: يا أهل السنة ترفقوا فأنتم اليوم أقل الناس. تراحموا فيما بينكم، ارحموا كبيركم، ارحموا ذا الشيبة المسلم، اعطفوا على الصغار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحسن أو الحسين، فقال الأقرع بن حابس: لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أملك لك؟ إن نزع الله من قلبك الرحمة. تراحموا، اعطفوا على بعضكم البعض، من أخطأ فليناصح نصيحة صادقة. نترفق في نصحنا، نكون صادقين في نصحنا، نحرص على هداية إخواننا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر مع الكفار، ألا تصبر مع إخوانك؟ صبر مع الكفار، صبر على أبي لهب، وصبر على أبي جهل، وصبر على ربيعة وشيبة، ألا تصبر على إخوانك المسلمين؟ خرج مهموما من الأذية إلى الطائف، فأتاه ملك الجبال، قال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلان العظيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. كانت فرصة سانحة لأن ينتقم بأن يطبق عليهم الأخشبان، لكنه نبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموا. فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ألا تصبر على إخوانك؟ ليس أحد معصوم، الكل يخطئ، ليس أحد معصوم. أيها المسلمون، تعامل مع إخوانك في خطأهم بنصحهم النصح الصادق، وبأخذهم للتي هي أحسن، للتي هي أقوى، بالتي هي أحسن، برفق ولين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. لا تعير إخوانك بذنوبهم، لا تعيرهم بسيئاتهم، اسعى في خلاصهم ونجاتهم. كان عياض بن حمار، عبد الله بن حمار، كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد في شرب الخمر، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. إنه يحب الله ورسوله. لا تعامل إخوانك معيرا لذنوبهم، مزدريا لأفعالهم، فإن الله عز وجل قد يبتليك. ومن منا يأمن على نفسه أيها الإخوة، من منا قد ضمن سلامته من العيوب والآفات، فتراحموا رحمكم الله، وتعاطفوا وتناصحوا فيما بينكم، وليذكر بعضكم بعضا، ولتكن جلساتنا على البر والتقوى، ولنقل لمن اغتاب إن الغيبة من الكبائر، ولنقل لمن نم إن النميمة من الكبائر، حتى نكون مجتمعا نقيا، متآلفا، متراحما، متآخيا، يسوده الحب والمودة في الله عز وجل، ليس لدنيا وحطامها، وليس لحزبية ضيقة، وليس لجماعة بدعية، وليس لطائفية. أف لكم، إنما حب لله عز وجل، إنما حب في الله عز وجل، وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحم الله مالك بن أنس إذ يقول: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. الحزبية لا تجعلك تحب في الله، ستحب من معك في الحزب ولو كان عاصيا، ولو كان مبتدعا، ولو كان علمانيا، ولو كان ليبراليا، ولو كان اشتراكيا، ستحبه لأنه حب بدعي لأجل الولاء الضيق للحزب. أما الحب الشرعي الذي يحبه الله ورسوله أن تحب في الله وأن تبغض في الله، تقرب من قربه الله عز وجل وتباعد من باعده الله عز وجل ولو كان أقرب قريب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الحب فيه والبغض فيه، وأن يجعلنا إخوة متحابين متآخين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يقول أخ فائدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. انظروا إلى أثر الشحناء. يقول صحيح ابن ماجه والجامع والترغيب والسلسلة للألباني. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. نعوذ بالله من الحقد، نعوذ بالله من هذه الآفات وهذه الأمراض. صحيح الجامع. ويقول هنا: نريد منك نصيحة لأخوين سلفيين هجر بعضهم بعضا منذ فترة طويلة، بالله نريد كلمة طيبة ونصيحة لهما. أنصح هذين الأخوين أن يتوبا إلى الله عز وجل، وإن كان الأمر فيه خصومة بينهم فليحتكموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الهجر الأصل أنه محرم، ولا يجوز أن يهجر بعضنا بعضا. وإذا كانت هنالك خصومة فينبغي التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تفتحوا بابا للشيطان يزيدكم بعدا ويزيدكم نفرة، فإن هذا من الذنوب والآفات. أسأل الله العظيم أن يوفق هذين الأخوين بأن يصطلحا. يقول: السلام عليكم، بارك الله فيك وفيك بارك، أرجو أن تخص النساء بموعظة صفة الجلباب الشرعي وحكم لبس البنطلون والخروج إلى الأسواق. نعم، في نساء هنا. أما فيما يتعلق بموعظة للنساء فإن الله عز وجل جعل النساء شقائق الرجال، وما خوطب به الرجل تخاطب به المرأة إلا ما خصه الدليل. الله عز وجل قال في شأن المؤمنات: وليدنين عليهن من جلابيبهن. والله عز وجل أمر بلبس الحجاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحجاب لما قالوا في صلاة العيد، في خروج النساء لصلاة العيد، قالت امرأة: يا رسول الله، إن إحدانا لا تجد جلبابا تلبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج متبرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فينبغي للمرأة أن تستر بدنها بجلباب واسع فضفاض، لا يكون زينة في نفسه ولا يكون مخصرا. فبعض الأخوات يلبسن جلبابا مخصرا، لا، هذا من التبرج. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وبعضهن تلبس جلبابا مزخرجا، ولا مزخرفة ايش هو؟ طيب مزركشا، هذا أيضا من التبرج. وبعضهن تلبس جلبابا هو زينة في نفسه فيه لمعان ويكون براقا، هل هذا حجاب؟ هل هذا جلباب؟ هذه تريد أن ينظر الرجال إليها، لا شك أن هذا من الفتنة ومن التبرج. أقول في صفة الحجاب الشرعي أو الجلباب الشرعي أن يكون فضفاضا، أن يكون واسعا، لا يكون مخصرا، ألا يكون زينة في نفسه. وأمر آخر تفعله بعض النسوة خروجهن متطيبات، ولا شك أن هذا من أشد الفتنة. جاء في الحديث أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فوجد الرجال ريحها فإنها كذا وكذا، وفي رواية فإنها زانية. فالأخوات ينبغين أن يتقين الله عز وجل وأن يحرصن على لبس الجلباب، فإنه شرف للمرأة، والمرأة بحيائها. قال الله: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكل من نظر إلى بدنها وهي متبرجة فإنها تحمل وزر الناظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. هي كاسية لكن هذه الكسوة وهذا اللباس لا يستر بدنها، أو قد يكون ضيقا يحجم مفاتن بدنها، كل هذا من التبرج عياذا بالله. فالذي ينبغي للمسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن الله عز وجل أمرها بالستر والحياء. وأسوأ من هذا أن تضيف لهذا التبرج في اللباس أن تنشئ علاقات محرمة بالرجال، فإن هذا من شر ما يكون، وهذا يؤدي في مآله إلى ضياع هذه الفتاة وضياع عرضها وشرفها، وقبل هذا ضياع دينها. فإن لصوص الأعراض يتسللون لواذا عبر المكالمات الهاتفية حتى يتصيد فريسته، وبعد ذلك يقول: أميط الأذى عن الطريق. نعم أيها الإخوة، فالمسلمة ينبغي أن تكون فطنة لأمرها ولحيائها، وأن لا تجعل هؤلاء الأشرار الكذابين الذين يأتون بالكلام المعسول. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا إلى أعراض المسلمات الطاهرات. فإن بعض النساء قد تلبس جلبابا واسعا لكنها لا تتورع في مخاطبة رجل أجنبي، موجود هذا؟ موجود. أو أنها تكون خراجة ولاجة إلى الأسواق وإلى المعارض وإلى المنشآت، هذا من العقود الماضية المنشآت هذه. نعم ايش؟ وإلى المصائف وما أسوأ هذا أيضا. فبعضهن تعتقد أنها إذا لبست جلبابا جاز أن تخاطب الرجال وأن تطوف في الأسواق وأن لا تترك دكانا أو متجرا إلا دخلت. لا شك أن هذا من عظيم الفتنة والتبرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال الله: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة تذهب بلب الرجل الحازم، فكيف بالذي ليس بحازم؟ ولذلك فلتتق الله المرأة بأن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة مع محرم لها، ولا تنخدع بدعوى الحرية. الحرية الحرية، وعندهم الحرية تساوي إغضاب رب البرية. عندهم الحرية أن ينفلتوا في الطرقات والشوارع، عندهم الحرية أن تلبس ما شاءت وأن تفعل ما شاءت. هذا هو الحرية، أو هذا هو مفهوم الحرية عند هؤلاء، مفهوم غربي من دول الكفر الإباحية. ديننا ليس فيه هذا المفهوم للحرية، نحن عبيد لربنا وأنتن إماء لله عز وجل. أما أن تريد أن تخرج في أي وقت وتدخل في أي وقت وتطوف في الأسواق والأزقة والشوارع بدعوى ليبيا حرة، لا، ليبيا مسلمة، ليبيا مسلمة أسلمت لله عز وجل طائعة لربها عز وجل. وإن مثل هذا الفساد والشر فهو نذير شؤم وشر علينا وعلى الحال التي نحن فيها. فعلى المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن كرامتها وشرفها ومنزلتها ورقيها أن تكون أمة من إيماء الله عز وجل، طائعة مقبلة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي أعظم فتنة على الإطلاق، وكثير من الآباء قد ضيعوا هذه الأمانة، هو في المسجد وابنته في الأسواق. هذا موجود، فليتق الله كل أب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليحذر كل أب من تضييع الأمانة. صار الآباء اليوم إلا من رحم الله يحرص على جلب الثياب والطعام، هذا عمله، لكن تربيتهم على الدين لا، تعليمهن الحجاب لا، إبعاد القنوات الفضائية عنهن كي يظل الحياء في قلوبهن لا. هذا تضييع وتفريط. وإن الله عز وجل سائله عن بنياته: أضاع الأمانة أم حافظ عليها؟ وهذه البنية التي قد ضيعتها ستتعلق برقبتك أيها الأب يوم القيامة يا رب، سأله لما ضيعني. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد بعض العائلات خرجت في الأحداث من مدينة مصراتة إلى المدن المجاورة، وبعد أن عادت إلى مصراتة نجد بعض الناس وللأسف منهم من يدعي السلفية يقومون بمهاجرتهم وينعتونهم بالعائدون والخونة. قدم لنا نصيحة يا شيخ بارك الله فيك. على كل، الذي خرج من بيته أو من بلدته نظرا لحصول الضرر عليه وهو لا يقوى على دفع ما يحل به من شر هذا الطاغية وقواته فإنه معذور. ماذا سيفعل؟ يبقى هو وزوجته وبناته؟ لا، من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يحمي عرضه وأبناءه. ولما استقر الحال رجع إلى بيته وأهله، لا ينبغي أننا نسيء إليه، لأن خروجه كان لوجود ضرورة ولوجود ضرر عليه. ومثل هذه الأمور أيها الإخوة تجعل الصلح بيننا أمرا بعيدا، تجعل الصلح أمرا بعيدا. نحن نحتاج الآن إلى جمع الكلمة، وأن الذين يحالون إلى القضاء هم الذين أراقوا الدماء أو انتهبوا أموال البلاد، أما غيرهم من أبناء هذه البلاد المظلومة لمدة 4 عقود فإنهم يحتاجون إلى جمع وألفة ومودة، وأن نتناسى جميعا تلكم الحقبة المظلمة. فلا ينبغي نعتهم بالعائدين تنقصا وازدراء، وليس كل شخص بإمكانه أن يدفع العدو، ليس كل شخص بإمكانه أن يدفع العدو، فينبغي أن يحسن في معاملتهم وأن ترجع الأمور إلى نصابها وإلى أمرها. أما أننا ينتقص بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا وأن نضيق على المسلمين فإنه قد يضيق علينا. وإذا كنا نحن في سرور ولله الفضل والمنة بما حصل من خير بإزاحة هذه الطاغية فإن الظلم قد يجلب علينا شرا آخر. ما الذي جعل نهايته هذه النهاية الذليلة؟ الجواب أنه ظلم وطغى وتجبر، فلا ينبغي أننا نظلم إخواننا ولنتراحم فيما بيننا. قال: كيف تردون على من يقول أن الله في كل مكان ويستدل بقول الله وهو في السماء إله وفي الأرض إله؟ الآية هذه عليهم ليست لهم، لأن إله بمعنى مألوه، وتقدير الآية وهو في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، فالله معبود وهو في السماء وهو معبود ونحن في الأرض. المقصود أن الله معبود في السماء معبود في الأرض، وليس فيه أنه في الأرض. هذه الآية رد عليهم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أخي في الله، طيب، إن كان هذه العوائل، هذه مناقشة الآن، شاركت في دخول جيش الطاغية إلى البلاد وهذا ثابت عليهم، أفدنا بارك الله فيك، يحالوا إلى القضاء لمعرفة صدق هذا ولينظر في الأسباب الباعثة لهذا. أما أننا نعمم على الجميع، كل من عاد قلنا عائدون، وكل من رجع قلنا كذا وكذا، لا، في قضاء ومحاكم ودعاوى وبينات وشهود. أما أن نظلم، فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول الله عز وجل: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كثير ربما من الناس فقد بيته وفقد ماله وتكسرت أحواله، ومع هذا يقال أنت من العائدين، امشي اخرج. أين سيمشي وأين سيذهب ولا أي مكان سيصير؟ هنالك قضاء شرعي عادل، من قد تسبب في قتل مسلم فإن القضاء سيقتص منه وفق الشريعة. يحب المرء إخوانه في الله، ولكنه يجد نفسه يخص بعضهم بالمودة أكثر من غيرهم، فهل هو مخطئ؟ الأصل أن من كان أكثر طاعة لله كان حبنا له أكثر، هذا هو الأصل. الآن أنتم تحبون العلماء أكثر أم يحب بعضكم بعضا أكثر؟ الجواب: العلماء أكثر، كلنا نحب العلماء أكثر من أهلينا وإخواننا، صح؟ لماذا؟ لما لهم من علم وفضل ودين، فأنت ينبغي أن تحب إخوانك وفق هذا المعيار. لكن كونك تأنس ببعضهم وتشعر بميل في المودة له، هذا لا تلام عليه، هذا لا تلام عليه. الأرواح أكمن جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هل يجوز قول يا عظيم الشأن والمقصود منها الله؟ زمان هنالك فنان مخذول كان يقول هذا. هذا وين هو؟ هذا لا يزال حيا؟ مات؟ سنجل؟ معتقل؟ هذا من المخذولين. يقول يا عظيم، لأن الله عز وجل من أسمائه العظيم. سلام عليك. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، كيف نجمع بين حديث لا يدخل الجنة نمام وحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة؟ المقصود لا يدخل الجنة نمام لا يدخلها دخولا أوليا، يحذب بحسب ذنبه ثم يدخل. خلاص وقت. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.